لا، إذا كان الإنسان عنده أرض للسكن، أرض للسكن، ثم بدأ له أن يبيعها بعد ما جلب مكثت عنده الأرض سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة، فهذه لا زكاة فيها، لأن ما أعدت للتجارة لا للبيع. حتى لو عدت للبيع التخلص منها ما وجب عليه زكاة، إنما لو عدت للتجارة، فمن عنده بيت أو عنده أرض يريد سكنها ثم بدأ له بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أن يبيعها وباعها ما عن الزكاة. المال الذي قبضه إذا حال عليه الحول ولم يشتري به أرضا ولا بيتا يزكيه، إذا اشترى به بيتا للسكن انقضى حول الزكاة إذا كان قبل حلول الحول.